فعندما نسأل عن حديث علي ما حاله ضعيف جدا من طريق حارث الأعور أحسنته حارث متكلم فيه منهم من كذبه والجمهور على ضعفه ولكن له شواهد ذكرها أهل العلم. نعم حديث سعد القرض وحديث سعد بن أبي وقاص حديث أبي رافع وحديث أول الحديث قبل المرسل بقي حديث قبل المرسل حديث ابن عمر هات المرسل وله أيضا ما يشهد له من مراسيل الزهري وفي الحسن سعيد بن جبير سعيد المسيب أحسنت سعيد المسيب فهذه المفردات كلها كما ترى المرفوعات ضعيفة والمرسلات كما تعلمون تعتبر أيضا تلحق بالأول ولكن يشهد بعضها لبعض فمجموعها يدل على أن الحديث أصلا. فما حكم هذه المسألة المشي والركوب؟ فما هو المستحب؟ نعم المستحب كما دل عليه هذا الحديث أو الأثر يعتبر حديثا لأنه قال من السنة وإذا رفع الصحابة هذا الأمر إلى السنة فالمقصود سنة رسول الله وأما قول التابع من السنة فلا فليس له حكم الرفع وليس المقصود سنة رسول الله لكن قول الصحابي من السنة جزما هذا هو الأصل أنها سنة رسول الله هذا هو المستحب وهو المشي إلى المصلى إلا من بعد بيته وشق عليه المشي فلا بأس أن يركب والمشي أحسن وأقرب إلى التواضع ولا شيء على من ركبه سواء كان بعد البيت أو دنا البيت من المصلى لكن الأولى لمن دنا بيته من المصلى أن يخرج ماشيا ومن بعد بيته من المصلى إن استطاع أن يمشي فهذا هو الأحسن أنه يمشي وإن كان يشق عليه المشي ويتعب وربما يخشى أيضا فوات الصلاة عليه فيركب ماذا قال مالك ما قال نحن قريب نحن نمشي ومكاننا قريب أحسنت ومن بعد فلا بأس أن يركب ومن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب حاصل أكثر أهل العلم على ما سمعته أن المشي مستحب إلى المصلى ومن الذي روي عنه أنه كان يركب إلى المصلى الحسن البصري أحسنت سنل العراقي بحديث صحيح متفق على صحته على استحباب المشي وهو حديث أبي هريرة أحسنت إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وهذا عام في كل صلاة تشرع فيها الجماعة سواء كان الصلاة الخمس أو العيد أو الاستسقاء أو الكسوف فإنه يستحب المشي إليها إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون هكذا استدل العراقي رحمه الله ورأينا تأييدا من أهل العلم لانتزاع هذا الاستدلال من هذا الحديث فعلى هذا يستدل به إذا أتيتم الصلاة وأنتم فأتوها وأنتم تمشون فيستدل بهم باب أنه عام والمسائل تقام بأدلتها الخاصة وأدلتها العامة بسم الله قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود بإسناد لين باب يصلي بالناس العيد في المسجد. رواه أبو داود باب في باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر من طريق عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة عن أبي يحيى عبيد الله التيمي عن أبي هريرة. والحديث سنده ضعيف. وعيسى وشيخه أبو يحيى عبيد الله بن عبد الله بن موهب التميمي لا يعرفان. وعيسى وشيخه أبو يحيى عبيد الله بن عبد الله بن موهب التميمي لا يعرفان. قال أحمد في أبي يحيى هذا أحاديثه مناكير لا يعرف. قال أحمد في أبي يحيى هذا أحاديثه مناكير لا يعرف. وعيسى قال الذهبي فيه كما في الميزان لا يكاد يعرف. وحديثه هذا فرد منكر. وقال ابن القطان لا أعلم عيسى هذا مذكورا في شيء من كتب الرجال. ولا في غير هذا الإسناد. وقال الحافظ مجهول. والحديث ضعفه الحافظ كما في البلوغ وكذلك في التلخيص. الثاني 83. قال وإسناده ضعيف، وهنا قال بإسناد لين. والحديث صححه النووي كما في المجموع قال وإسناده جيد. قال العلامة الألباني معلقا على تصحيحه كما في رسالة صلاة العيدين، فقول النووي في المجموع وإسناده جيد غير جيد. وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه. وهذا ليس بشيء. وهذه الزلة وقعت للنووي في كتبه، وهو اعتماد مطلق على سكوت أبي داود حتى في الأذكار، وصحح الحديث بناء على سكوت أبي داود، وما سكت عنه فهو حسن. وهذا ليس بشيء، فإن أبا داود كثيرا ما يسكت، كأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه، وهذا ليس بشيء، فإن أبا داود كثيرا ما يسكت على ما هو بين الضعف، على ما هو بين الضعف كما هو مذكور في المصطلح، كما هو مذكور في المصطلح، وبينته في كتابي صحيح سنن أبي داود، وبينته في كتابي صحيح سنن أبي داود، وهكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهكذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الألباني في الرسالة المشار إليها، قال الألباني في الرسالة المشار إليها عن موافقة الذهبي للحاكم، عن موافقة الذهبي للحاكم، قال: فموافقته الحاكم على تصحيح الحديث، قال: فموافقته الحاكمة على تصحيح الحديث في تلخيص المستدرك، في تلخيص المستدرك من أخطائه الكثيرة، من أخطائه الكثيرة فيه، من أخطائه الكثيرة فيه التي نرجو أن تغفر، التي نرجو أن تغفر. وقال عن تصحيح الحاكم له: كما في ضعيف أبي داود، وأما تصحيح الحاكم كما في ضعيف أبي داود، وأما تصحيح الثاني 18، وأما تصحيح الحاكم فمن تساهله الذي اشتهر به، انتهى. فمن تساهله الذي اشتهر به، والحاكم مشهور بتساهل في التصحيح، فتصحيح الحاكم كما يقول ابن القيم كالقابض على الماء، خانته فروج الأصابع. أنت ما تقبض على شيء من تصحيح الحاكم، كما في المنار المنيف، حاصل الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، هذا الحديث ضعيف. وعلته عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة، وهكذا أيضا أبو يحيى عبيد الله بن عبد الله بن موهب. وهما لا يعرفان. وأما مسألة الحديث، مسألة حديث أبي هريرة يدل على أن ترك الخروج، حديث أبي هريرة استدل به العلماء، استدل به العلماء على أنه إن كان عذر، إن كان عذر، ما هي كان هنا؟ إن كان عذر، تدرست نحو حديث أبي هريرة، استدل به العلماء على أنه إن كان عذر، كيف؟ تأم، نعم، إن ثبت عذر، حصل عذر، وجد عذر، أحسنت. إن كان عذر يمنع الخروج إلى المصلى من مطر أو خوف أو غير ذلك، صلوا في الجامع أي المسجد، صلوا في الجامع، وهذا بلا خلاف بينهم، وإن لم يثبت الحديث. ويؤيده قوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: اتقوا الله ما استطعتم. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فهذا إجماع من أهل العلم أنه إن وجد عذر يمنع الخروج إلى الجبانة أي المصلى فلا بأس أن يجتمع الناس في المسجد ويصلون صلاة العيد، سواء كان العذر مطر، سواء كان العذر مطرا أو خوفا أو غير ذلك من الأعذار التي يتخلف من أجلها الشخص، فإنه لا بأس أن يصلوا في المسجد. وإن لم يستطيعوا تماما الخروج من أصله صلوا في البيوت ولا يتركوا صلاة العيد، سواء صلوها جماعة في بيوتهم أو صلوها فرادة. مسألة: ضعفة الناس الذين لا يستطيعون الخروج إلى المصلى، فهل يجعل لهم مسألة ضعفة الناس الذين لا يستطيعون الخروج إلى المصلى فهل يجعل لهم من يصلي بهم في المسجد؟ فهل يجعل لهم من يصلي بهم في المسجد؟ قال ابن المنذر: كما في الإشراف وهكذا بنحوه في الأوسط، كما في الإشراف الثاني 63 و100، وهكذا بنحوه في الأوسط الرابع 257. فإن ضعف قوم عن الخروج إلى المصلى أمر الإمام من يصلي بهم في المسجد، وروينا عن علي أنه أمر بذلك واستحسن ذلك الأوزاعي أصحاب الرأي وكان الشافعي وأبو ثور يريان ذلك. انتهى. وقال ابن قدامة كما في المغني الرابع 231: ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد كما فعل علي رضي الله عنه. وأنه استخلف أبا مسعود فصلى بهم في المسجد ومن أهل العلم من يرى أنه إذا خرج بالناس إلى الصحراء فلا حاجة للاستخلاف، ورأى بعض العلماء أنه إذا صلى بالناس في الصحراء فلا حاجة إلى الاستخلاف لجواز الترك وليس في الحضور كبير مشقة لقرب المسافة جدا، يعني بعض المصليات قريبة، هذا إذا كانت قريبة يستقيم له، أما التعليل الذي سيأتي نعم، لقرب المسافة وعدم تكرره لأنه في السنة مرة أو مرتين الذي يظهر أنه إذا استخلف لا بأس، وإذا ترك فيصلي الضعف في بيوتهم ولا حاجة للاستخلاف، يخرج الناس ويحث الناس، وقد كان الضعف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ولا يعلم أنه استخلف أحدا يصلي بهم في مسجده. والمصلى كانت قريبة لا شك من مسجد من بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن بيوت الصحابة غالبا، لكن بعضهم في السنح وفي أمكنة بعيدة منها، ومع ذلك ما كان يستخلف، ويخرج الجميع إلى المصلى يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويحثهم جدا حتى النساء اللواتي لسن مكلفات بالصلاة كالحيض أنها تخرج وتحرص على الخروج، فالذي يظهر أنه لا داعي للاستخلاف، لكن إن استخلف لا ينكر عليه كما استخلف علي، وإن ترك فقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم عنه أنه استخلف، أو قال الذين هم بيوتهم بعيدة مثلا وفيهم عجزة، فيهم عجزة أن تبقي أصلي بهم لا تأتي. فهذا هو الأولى، أنهم يخرجوا جميعا إن استطاعوا، ومن ضعف منهم فليس بواجب عليه أنه يخرج، يصلي في بيته. ثم هذه سنة ما تتكرر كل يوم كالصلوات الخمس، وإنما هي في السنة مرة مرتين، أي الخروج إلى المصلى. فعلى هذا والله أعلم ترك الاستخلاف هو الأولى، لعدم استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر لم ينقل عنهم ذلك، فتركه هذا الذي يظهر الله أعلم. مسألة، إذا صلى الضعفة في المسجد فكم يصلون؟ إذا صلى الضعفة في المسجد فكم يصلون؟ أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه برقم 5018 قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ابن أبي ليلى، الحسن المدلس، عن ابن أبي ليلى أن عليا أمر رجلا يصلي بالناس في مسجد الكوفة ركعتين. الحسن ما هو البصري حتى هو مدلس، الحسن سيأتي، الحسن بن صالح ليس البصري. قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ابن أبي ليلى أن عليا أمر رجلا يصلي بالناس في مسجد الكوفة ركعتين. والحسن هو ابن صالح بن حي، وابن أبي ليلى هو عبد الرحمن، وأما محمد ضعيف وأبوه ثقة. وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 24-102 قال: قد ثبت عن علي أنه استخلف من صلى بالناس في المسجد أربعا، أنه استخلف من صلى بالناس في المسجد أربعا، أي صلى بهم أربعا، ركعتين للسنة، ركعتين للسنة، وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء، وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء، انتهى. والأثر الذي أشار إليه ابن تيمية رواه البيهقي ونصه عنه زيل، أن عليا ونصه عنه زيل أن عليا أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد، أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو أضحى، يوم فطر أو أضحى، وأمره أن يصلي أربعا. وهكذا في المصنف أيضا عن حنش قال: قيل لعلي بن أبي طالب إن ضعفة الناس لا يستطيعون الخروج للجبانة، لا يستطيعون الخروج للجبانة، فأمر رجلا يصلي بالناس أربع ركعات، فأمر رجلا يصلي بالناس أربع ركعات. والصحيح أنه يصلي بهم ركعتين موافقة للسنة، والصحيح أنه يصلي بهم ركعتين موافقة للسنة. وممن صلى بالناس ركعتين عبد الرحمن أبي ليلى، صلى بهم في مسجد الكوفة ركعتين في إمارة مصعب ابن الزبير، صلى بهم في مسجد الكوفة ركعتين في إمارة مصعب بن الزبير، وهكذا القاسم بن عبد الرحمن، وهكذا القاسم ابن عبد الرحمن. هذه الأثار في مصنف أبي شيبة. تحت باب القوم يصلون في المسجد، كم يصلون؟ تحت باب القوم يصلون في المسجد كم يصلون؟ ولأحمد روايتان، ولأحمد روايتان، فيصلي بهم ركعتين كما هي السنة. وأما يصلي بهم، أما أنه يصلي بهم أربع ركعتين للسنة وركعتين لكونهم لم يخرجوا إلى الصحراء، هذا فيه نظر، بل يصلي بهم ركعتين كما ثبت في السنة. ومنهم من حمل الركعتين الزائدة على تحية المسجد كما قاله البيهقي، فحمل الركعتين الزائدة على تحية المسجد، هذا حمل البيهقي رحمه الله. قال وحمل بعضهم الأربع الواردة في أثر علي على تحية المسجد وصلاة العيد، فتحية المسجد ركعتان وصلاة العيد ركعتان، وهذا رأي البيهقي رحمه الله. قال ويحتمل أن يكون أراد ركعتين مفصولتين تحية المسجد ثم ركعتين أخريين للعيد، انتهى من معرفة السنن والآثار. أما شيخ الإسلام ظاهر كلامه أن الركعتين الزائدة لأنه لم يخرجوا إلى الصحراء فزادهم ركعتين، والأخذ بالسنة هو الأولى. صلاة العيد ركعتان سواء في المسجد، سواء كانت في المسجد أو في الصحراء الجبانة، لا يزيد على ذلك. إلى هنا. قال من قام مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هل معنى الحديث تخصيص مكان دون مكان أو أي مكان؟ وإذا كان مكان دون مكان فأي الأمكنة المخصصة في المسجد؟ المكان الذي جلس فيه ثم قام منه لحاجة، هذا هو المكان المقصود، وأيضا مخصوص بما إذا جلس فيه، وليس معنى استيطان الأمكنة واحتياز الأمكنة في المسجد ويمنع غيره في الشيء المشترك منه، يجمع أو يمنع غيره منه وهو شيء مشترك. فالمكان الذي جلس فيه ثم قام منه فهو أحق به إذا رجع إليه، إن كان خروجه إقامته منه لسبب أو قيامه منه لسبب ولم يتأخر، رجع خرج للوضوء أو لغير ذلك من الأمور، أو جلس في مكان بعيد يريد سارية يتكئ عليها ظهره يوجعه ولا يستطيع أن يجلس، لكنه قد جلس في هذا المكان وهو مكانه ورجع قليلا ليتكي حتى يرتاح وهو مكانه وأولى به، وإنما رجع القهقرة لعذر. وما هو الحجز؟ هل هو وضع شيء في أي مكان من المسجد؟ ما أنصح بوضع شيء، ولكن إن خيف المشاكل والمهاترات ويأتي الشخص ويقول هذا مكاني، يقول كيف مكانك؟ وجدنا فراغا ما فيه أحد، من أين لك مكانك هذا؟ ما وجدت علامة فيه على أنه مكانك تدل عليه. فإن خيف المفسدة ووضع شيء للعلامة على أنه مكان، الذي يظهر ما يصل إلى حد البدعة، لكن بشرط أنه ما يضع الشيء ويمشي، أو يرسل بالشيء ويوضع ليحجز المكان مع غيره، يرسله مع غيره ليحجز المكان، هذه من البدع. لكن شخص جلس في المكان ثم أراد أن يتوضأ خرج للحاجة، فإذا ترك المكان شاغرا وما فيه شيء علامة تدل عليه ربما ينازع أخوه، ولكن ينبغي لأخيه لا يضطر هذا الشخص لوضع العلامة، يثق بخبره، فإذا قال هذا مكاني خلص مكاني، ولا يحتاج أن تنازع ولا شيء، وأمره إلى الله. إذا قال هذا مكاني وأنا جلست فيه قبلك فهو أحق به إذا رجع إليه، فلا تضطره إلى أن يضع شيئا، لكن إن وضع شيء للتعالم والله أعلم ما يصل إلى حد البدعة إن كان قد جلس فيه بالشروط المعلومة. إلهنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.